ليخلصهم من ذل التراب وظلمة الحجاب وفتنة الاحتراب وليخصصهم بمنح الاقتراب. صلاة ربي وسلامه على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من النبي غضا رطبا ونقلوا إن أسسنا ذبا حمدا نرجوه بشاء أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسترنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في طمأن إنا عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغنى بك عما سواك. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. نسألك رغبا كما يسترت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره جعلنا من خيار وارثه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته ونامكون وبما فاته منهم مدركون رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. عونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزليل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فقبل أن استأنف تأملاتنا المتواضعة في منتهينا إليه تدبرا وهو أول نجاء بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أول نجاء في الكتاب بهذا العنوان. قبل أن نبدأ نستدرك بعضا مما بقي علينا من جهد المقل في آية ذم السحر المضل تبعوا ما تتلو الشياطين. يقول تبارك وتعالى ولكن الشياطين كفروا. فقد قرئ في السبع بتخفيف النون من لكن، ولكن الشياطين كفروا يعلمون، وهي قراءة سبعية متواترة. يقول الشاطبي فيها ولكن خفيف والشياطين رفعه أو الشياطين رفعه كما شرطوا ثلاثة كابن عامر والشين للأخوين كسائي وحمزة ثلاثة يقرؤون ولكن الشياطين. وتعلمون أن لكن في العربية إذا خففت أبصل عمله أو أهمل عمله لا تكون عاملة لا تكون من أخواتهن، فيبقى ما بعدها مرفوعا للابتداء ثم له خبره بحسبه جملة ومفردة كما هنا. وتصبح لكن المخففة هنا عبارة عن حرف عطف فيستجاد معها أن تكون مجردة أو فيها تكون مجردة من الواو، ليش تجتمع عاملة عطف الواو ولكن، ولكن إذا اجتمع تخصصت الواو فيما جعلت له من عطف أو اعتراض وغيره وخصصت لكن بمعنى الاستدراك. وفي الاستدراك معنى ما بعض مما في معنى الاستثناء لأنه إخراج ما يدخله الوهم مما ذكر قبل، رفع ما قد يتوهم بما ذكر سلفا. وغالبا ما يكون الاستدراك على المنفي، ما كفر سليمان ولكن، ما لم يبدو مرؤ لكن طلق كما قال ابن مالك حينما ابتلى له، دائما تجيء في غالبا تجيء في النفي في الاستدراك على المنفي. ما كفر سليمان قد يهمه ما كفر سليمان كما لم يكفر هؤلاء الشياطين قد لا، يقول ولكن هؤلاء هم الحقيقون بنعش الكفر. فجاءت لرفع بالنص ما كفر سليمان كما ادعى هؤلاء الذين نسبوه إلى السحر ولكن هم الذين كفروا بهذا التعاصي اعتقادا بالسحر واستعمالا له، استحلال واستعمال، إنه الاستعمال قد يكون بدون استحلال، هذا استعمال واستحلال، بل قد يكون مجرد استعمال السحر كفرا كما سبق لأن فيه ألفاظ كفرية وبعضه متمحد للكفر كما في سحر الصابئة وسحر الزجرية وسحر المستخدمة للجن بموافقة شياطينهم فيما يطلبونه منه. إنما قلنا هذه يكفر الإنسان بمجرد عملها ويدرك عاطفة في باب ما يرتد به المسلم ويكفر كما قال الشيخ علي وكفر على ما يكفر به عمل أو ما يقتضي الكفر. ثم أيضا من جملة ما تستدركه أيضا حتى يكون طلبة معنا في مسائل تخص علوم الذكر وهو مرسوم القتال وهو من علومه، فقد ما في هذا المقطع قوله تبارك وتعالى ولا بئس ما شروا به أنفسهم، وهذه جاءت مقطوعة في كل مواردها، لا بئس مقطوعة وما صلانا، في حين وردت بئس ما قل بئس ما التي قبلها موصولة. فماذا نقول في مثل هذا المرسوم؟ نقول إن القطع أصل، لأن بئس كلمة مستقلة هي فعل جامد مخصوص للدم، مخصوص للدم الراجح عند البصريين وحرف عند الكوفيين كما معروف للتم. بئس فحقيق أن يرسم وحده، لأن ما جاء على القطع بمثل هذا قيل فيه جاء على الأصل، وقل على الأصل مقطوع الحروف أتى، والوصل فرع فلا تلفى به حصر الشاصبي في العقيلة، وقل على الأصل مقطوع الحروف، ما جاء مقطوعا في المرسوم فهو على الأصل، لأن الأصل هو أن كل كلمة مستقلة بصورتها في الخط. لبئس لبئس وتقف هكذا، يجوز الوقف هنا ولا لا؟ يجوز، إنها مقطوعة. في حين قل بئس ما يأمركم، لو قالك الشيخ قف على ما يجوز الوقف عليه تقول قل بئس ما، ولك أليس شوق ولا سيدة موصولة، فلا يجوز الوقف. لو قال لك ولا بئس ما قف على ما يجوز تقول له لبئس لبئس ثم تقول ما شروا وهكذا. يقال فيه وقف الاختبار لأن متعلقه الرسم، في حين وقف الاختيار معتقد متعلقه الفهم. وقف الاختبار متعلقه الرسم، ووقف الاختيار متعلقه الفهم، اختيار منازل الفهم في الكتاب، هذا غير واحد. ولبئس هكذا باللام التي هي الابتداء على قول أم القشم على قول هذا المعربي، هكذا موصولة مقطوعة من ما خمسة في الكتاب وكلها بالقطع مضطردة في جميع المصاحف المرسوم. ولا بئس ما تلاشى، بئس ما تلاشى بدون له، فهذه الخمسة المقطوعة في المصاحف كلها، وبئس ما تلاشى موصولة واحدة فيها خلف والرجح فيها الوصل، لكن أقول لبئس ما خمساتها قد رسمت بالقطع خمساتها، ثلاثة قل بئس ما بالوصل، بئس ما كذا بدون لام موصولة. والموصولة لماذا وصلت؟ لأن ما تشتبه فيها الحرفية بالاسمية، وهي هنا اسم على أغلب قوال الموارد، وإما أن تكون فاعلا لبئس وإما أن تكون تمييزا، هو قول ابن مالك رحمه الله وما مميز وقيل فاعل في نعمة في نحو نعمة ما يقول الفاضل، إما تعرب فاعلا لبئس وإما تعرب تمييزا. ثم يجي بعد العرب ما بعدها جملة نعت أو جملة إلى آخر جملة بيان. لبئس ما شروا ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالوصل إذن من أجل تقوية هذه صورة الكلمة التي جاءت على صورة الحرف من حرفين، فوصلت لأنها مدخولها حرف يقال فيه حرف، والمدخول عليه يقال فيه اسم كما صورته تشبه الحرف، فوصلت به تقوية فرسمت على. وكان فيه بيان اختيار أن تكتب موصولة ومرسومة، لكن هجاء المصحف سنة كقراءة فيه، فلا نخلط أو نقول بإطلاق أن ترسم موصولة كلها أو مفصولة كلها، فلتجم الوصلة في محله والفصلة في محله. بعد هذه الإشارتين إحداهما يتعلق بالمقروء والأخرى بالمرسوم، والقرآن يسمى قرآنا كما يسمى كتابا ليحفظ في الجهتين والصورتين مقروءا ومكتوبا. أنتظر الله إحداهما فتذكر وإذاك جعل من شرط ثبوت الكراءة موافقة المرسوم. قال سيدي ابن الجزري في الصيبة: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه ثلاثة أركان، وحيثما يختل شرط إثباتي شذوذه لو أنه في السماء. ولو فرضنا أنه السماء. بعد هذا ننتقل إلى النداء الذي انتهينا إليه، ووجه وصله بما ذكر في مثالب الكتاب من يهود هو الاهتمام والإجابة، لأن لا يجيء في حيز النداء جاء بنعتمة وبصمة إلا إذا كان المنادى له. مش المنادى، عندنا المنادى هو المقصود بالنداء، والمناجي معلوم هنا في هذا السياق والله أول نداء إلهي بصفة الإيمان لنا للمؤمن. والمنادى له هو من في حيز الطلب أو النهي، طلب نهيا فعلا أو تركا، الطلب يطلق على النهي وعلى الأمر. فلا يجيء في مثل صياغ النداء الذي هو خطاب وتقريب إلا إذا كان في محل الاهتمام شائد والإلزام بنعش الإيمان. يقول فيه تنويه، فيه تنويه وفيه تنبيه، فيه تنويه بالصفة وفيه تنبيه بنداء البعيد، لأنها في أصل وضعها إنما ينادى به البعيد أو كالبعيد. البعيد هو البعيد حقيقة مسافة بينك وبينه مسافة، تنادي عليه حتى يسمعك فتقول يا يسمى بذوق اللغة، وحين يكون قريبا تقول أفلا، وقد أبقت الدارجة العربية عندنا هذه نزول أم محمد إذا كان قريبا منك، والعربية حين تنادي القريب تقول بدل يا. اللهم إذا نزلته منزلة البعيد وهو أن يكون قريبا حاضرا غائبا بالوعي فتقول له يا أيها الرجل المعلم وغيره مثلي، هلا لنفسك كان جد تعليمه، ابدأ بنفسك فنان غياه فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، تصف الدواء لجي الشقاب وجي الظناء فيما يصح به وأنت سقيم. فشاد إذن يا أيها وجه النظم، وعنايتنا بالنظم لأن فيه أسرار الكتاب. أنا لماذا هذه وصلت بقولي بخبر متبع وما تتلى الشياطين؟ لإشارة إلى أن هؤلاء المتحدث عنهم من أهل الكتاب أساءوا في مواصي كلها حرية بالتكريم والإجلال، أساءوا إلى المقام وأساءوا إلى الكتاب، أساءوا في تعاملهم مع الذكر حيث استبدلوا به السحر. شاهد جعل حقك الباطل، بل مش يجعله مثله، استبدلوا به غيره. قمة شفاء، قمة إخلال بما ينبغي أن يكون عليه الوضع. ثم إساءة في حق من تنزل إليه الذكر، هو سيدنا رسول الله المتعلق بها الذين آمنوا كما سننبئ عليه. إن في تعريض باليهود الذين أساءوا رعاية مقام رسول الله، حقيقة بالإجلال، إجلال المقام وإجلال الذكر، استحلوا استخفوا بمقام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم استخفوا بمقام أتباعه من المؤمنين. ويقول تعالى: ود كثير من ما يود الذين كفروا من الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يكرهون أن ينزل عليكم أي خير. في نفس النوع الوحي هذا واضح، ويستبعوا بقية، لأن الذي يحسدك على فضل الهداية ويستبع لك فضل، كل فضل يريد عليك إنك إذا اهتديت استقويت بالأدوات لتمكين الحق، يستبع عدل رميل والي الحسن الذي يكره فيك صلاحك، يكره فيك غناك مع الصلاح أكثر، إنك مع الغنى غناك مع الصلاح تمكين للصلاح. إذا مسألة من خير هو إلى العموم بالعموم أجدر أن يكون فقط أن ينزل عليك، لأن الإنزال قد يكون حتى لغير الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من جاء إلا ما أنزل إلا ما قدره. يعني قد يكون الإنزال عنوان للتقدير، وأنزلنا الحديد فيه بس أنا وصلناه إليكم، ثم أنزل لكم من الأنعام ثمانية، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية يعني خلق لكم منها، فيكون الإنزال معنى الخلق، مش دائما الهبوط من عالين أو من علو. يا أيها الذين آمنوا، هنا لبعض أهل التدبر يجيء إلى ما يسمى بعلم الإحصام في الكتاب، هو علم مفيد لكن إذا استعمل في محله استثمر للتدبر ما شيء أن يفصل ويبقى الإحصاء للإحصاء. أي معنى للعجاج بدون معجوج معنى؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا، في القرآن 89 موضع، وقل 88 هذا صح لي شو لدي الطلب تدخل ويخرج، تدخل ويخرج هذا كل شيء فيه. جل من لا يخشى ولا لا شيء. رحم الله فلانا أذكرني آية النشيش، هذا من تنزل إليه فكيف بخشاش الأرض. يا أيها الذين آمنوا 88 في الكتاب، وحصة البقرة قصة سورة البقرة، واحد أو أحد و أو أحد عشر نجاء بهذه الصفة، والبدء بهذا نقول سر البجاء. فنبدأ في سر الإحصاء، لماذا وجب هذا ولماذا جاءت على التسلسل كذا وكذا، كل هذا من علم النظم، وطلبه غاية من بغي أن يكون بشرطه وأن لا يتأسف في لي أعناق الآية لتقبل شيئا ليست فيها قابليته دلالة ولا قابليته سياقا ولا قابليته معنى. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأي، فبجأت بالنداء بوصف الإيمان فيما يتعلق بالأدب، لأن إذا ما حققت الأدب إيش تدير بالعلم؟ لا ينفعك، خصوصا التأدب مع من تتلقى عنه، وخصوصا النبوءة هنا، النبوءة هنا ليس فقط مشيخة بسيطة، وإن كانت نسبة إليها بسبب نبوءة لا تراعي الجهل. ولذلك جاء في الآيات أن رفع الصوت في مقام النبي حتى ولو كنت مخاطبا للغير خطر عليك، لا تجهروا له في خصابه، ولا يرفع لا يجهر بعضكم على بعض في حضرته. إذن فيه النهي حتى على الجهر وأنت تخاطب غيره في حضرته، فكيف لو كنت تخاطبه؟ لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي يعني بحضرته إذا كلمتم بعضكم، ولا تجهروا له أي في خصابه هو، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. وفيها وذلك التحذير أن تحبط أعمالكم، لماذا؟ لأن فيه سد، هذه من آيات سد الذريعة، مثل هذه نفس سد الذريعة تفضي إلى استخفاف، تقول الأول بداية ترفع الصوت بدون قصد، ثم قد ترفعه فيقول لك الخير خفض الصوت، يقول إيش ما في بس وليس معنا أحد، ثم تزيد فترفعه عليه إذا أمرك، وهكذا يتطور الأمر الوان من شج الذرائع المفضية إلى فساد. ومن هذا آية الآية الأولى آية الأجب مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه التعريض بأهل الكتاب من يهود الذين أساءوا إلى مقام النبي وباعثوا إساءتهم حسدهم، وصورته بينة أو حقيقته بينة، لأن الذي يحسد الواحد على الشيء المخصوص به يزداد حقده وحسده حين يراه في مجلس إلقاء الوحي إلى الغير وبيانه له وترسيله عليه. فكانوا يقصدون مجالس الذكر هذه التي يقصدون بصاصم يتلقي الوحي منه، فيخاصمونه بالقدح لا بصورة على النية إنه جبناء، ولكنهم يلوون ألسنتهم ومن قول تبارك وتعالى في بيت بينة من الذين هادوا يحرفوا الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم. يلون ألسنتهم بقولهم راعنا حتى تجيء قريبة من لغتهم والتي تعني شتمه صلى الله عليه وعلى وحاشاه من ذلك. آية راعي المقام النبوي أدب الخطاب أدب التلقي، انتظر لا تعجل على رسول الله ويلقي إليك. النبي صلى الله عليه وسلم قد علم في سيرته في فصل من سيرته الذي يتعلق بكلام رسول الله في مجالس، قال كلامه كأنه الدر نظم في خرسان. تعرف الدر ما تنقص مركب على بعضه، أولا غاية في التألق والجمالية، ثم منظوم بعضه بجاي بعض. بلغة رسول الله من بلغة الكتاب، تقال يندو إلى ينبوعه بيانا ويلتقي بهرهما أحيانا. وقال صلى الله عليه وسلم أتيت جوامع الكلم واختصر لي القول اختصاره، كما قال صلى الله عليه وسلم على آله. ويرحم الله المصطفى صدق رافعي الذي وضع البلاغة النبوية بإيجاز الإعجاز القرآني، فكتابه في الإعجاز الإعجاز القرآني والبلاغة النبوية، فخصها من بعده بخصائصها التي جعل النظر إليها يدل أن هذا من هذا. أتيت القرآن ومثله معه في جوانب منها هذه المثلية في البيان، إلا أنه لا يتحدى بها هكذا غيرين، إلا خصوصا من مقالات إصلاح في قول بيان التحدي عندي لأن شبيه فاش بالكتاب كلا. وقول صلى الله عليه وسلم إني لا يحيي لي بالسنة كما يحيي لي بالقرآن، جانب التعبج بالتلاوة فهذا متفق عليه، يتعبج بمحض التلاوة بالسنة ولكن ترتل كما يرتل القرآن. قال السيوطي في في في في ألفيته من آجاب الحديث ورتل الحديث واعقد مجلسا يوم في الأسبوع لملا ائتسا، فقال ورتل الحديث ابتزاعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. ولأن الترتيل بيان، فكلام رسول الله كان كلاما مبينا ثم مفصلا كالدر وغير متركب ولا فيه غموض. ثم كان النبي لو شان يعد العاد كلامه لعده، قال كل واصفه لو شاهدكم ان يعد كلام رسول الله لعده تحسب. وكان يكرره ثلاثا ليفهم عنه ويحفظ عنه. ومع ذلك نجد من يقول انتظرنا راعينا ولا تعجل علينا ولا تسري، كما قالت من دي جفاء. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أصلا ويرفق، هذه قاعدته في التلقين صلى الله عليه، ويرتله وقد أمر بذلك، فلا يمكن أن يخالف عنه. ورتل القرآن ترتيلا، هذا تأكيد الأمر بالمصدر يدن بقوة إعادته ثلاث مرات، كان تأكيده رتل رتل رتل هذا ترتيلا، هذا تأكيد الفعل بالمصدر يدن به فهو كإعادته ثلاث مرات. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ذلك؟ هذا البيان رتل يعني بين، لأن أصل الترتيل بيانا ثم اصطلح عليه في الأخير إلى هذا النوع من البيان الذي يعطي الحروف حقها ومستحقها وينزل منازلها ويعطيها صفاتها وما هو لها إفراد وتركيب، هذا علم. ومن هنا نخرج إلى البيان. في البيان قد يرجع للإعراب وقد يرجع للصوت مفردا ومركبا، فهذا أيضا يرجع لهذه العلوم التي فهو كله من قسم البيان. ترسيله من البيان، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا شأنه، فلما أصلاً فلما الداعي للقول راعنا؟ لأن الرعاية المراعاة مبالغة في الرعي، راعة أقوام رعاه، راعة الشيء حفظه، وراعة بالغ في مراعاة. وقيل إنه على الأصل في المفاعلة هنا تبدو الجفاء أكثر، يعني يقول معناها كأنهم يقول لا تقول راعنا لنراعيك، أو أرعنا سمعك لنرعيك سمعنا، يعني يقول أنا كأنك ورسول الله على شهوة، أنت ما أعرف أين تجلس من معلمك وأستاذك وهو النبي، شو بعد ما هذه المجلس ما أعرفش الكرسي تاع الشيخ من كراسته الطلبة، أنا تنسنكم نشوف أنا رأي لزج واجيف فمشي يعني لا يعرف ربما يجي يتزاحم هو والشيخ أو يتزاحمون عليه ويحصل نزاع في غير موصينه فتعطل الوظيفة هذا شيء هذا ضرورة هذا الشخص لم يحتاج إلى منبر صنع له ليكون الناس منه في النظر على سواء يراه القريب كما يراه تشوفوني بارك في الأكثر الناس ربما نصروا إلى رفع الدرج وإذلك سيدنا عثمان زاد على الثلاثة فقال قائلهم ابتدع الرجل حشا رضي الله عنه وإنما كان هذا لضرورة إذ لم يجي نهي لا ترفع المنابر على الثلاثة فلا يقال في خلاف السنة وزاد على درجة رسول الله وطاع قدمه ومجلس كلها أمراض لا تناقش فيها مادة علمية تناقش فيها شو نقول هنا بلل الخلل شي فيها سر المعنى حتى يناقش بلل الوضيعة بلل الخلل إذن النداء اهتمام بالمناجاة والمناجاة له وكونه بعنوان الإيمان يا الذين آمنوا لأنه هو أصل الإلجاء لأنك إذا آمنت أصبحت ملجما بمقتضيات الإيمان هذا واحد اللي أنت في وظيفة معينة ملتزم بها ومعاقد مع صاحب الوظيفة فقال لك يا كاتب الشركة أو يا مدير المدرسة أعطاك الصفة أعطيني شهادة الحضور أو شهادة الانقطاع يكون طالبته بما هو من خصوصيته أرفق بي أنا متعلم في مؤسستي هذا أيضا مما ويكون هذا بالنسبة إليه لو قلت له يا رجل هو مدير هذا الرجل يشترك معه غير متخصص فكان الإسلام يعلمنا أن حين تنادي لمطلب معين ينبغي أن تختار له العنوان الذي يلزم المناجاة بتلبية الطلب يا من آمن لا اجري على مقتضيات إيمانك وهذا في نداءات الكتاب مرعي بدقة تصل وهي لها درجة الإعجاز في كلام الله فأول نداء سبقنا وهو أول نداء في السورة بعد ثالثها نوعا بالعدة يا أيها الناس وهو نداء بعنوان الأصل يسبق لنا أن الناس من تكون من الأنس شققها ومن الظهور آنست أبصرت فيكون الإنس هم المبصرون يعني في مقابل الجن الذين هم مختفون يعني لا يظهر أو يكون من النوس الذي هو الحركة بالإرادة وهذه خصوصية الذي يتحرك بالإرادة إرادته سواء ظاهريا تحرك أو باطنيا بالهم والفكر وذلك صدق الأسماء حارج وأما حرج الحركة العملية والهم الحركة الفكرية ذلك خصني بالإنسان يتحرك بالإرادة في النوس الأصح الحركة بالإرادة فيكون هذا بعنوان الأصل والنداء بعنوان الأصل يراد به حفظ الأصل شوفها انظر رفيقه إلى جبر قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وما لباسه وما ليريه وما شاء لأن المطلوب هنا هو التستر التستر هذا أدمي عشان إذا عري عذب ما بالعري لذلك الإنسان يسرع إلى أن يتستر إذا تعرى فأكل منها فبدت لهم وطفقا يخصفان كان سرعة وكان سروع يخصفان بباعث الفطرية أن يتستر لأن الحيوان الذي يتعرى دون تحرج بل هو على ذلك فلو شطرت الحيوان لقيل عجبا والاستغرب الناس وضحكوا لأن الحيوان الأصل لكن يا بني آدم لا تتعروا معناه لأن في تعريكم خروج عنه ففي إدانة بعنوان الأدمية للتكشف التعري خصوصا تعري الأوراد وكشف السواد لذلك هنا يا أيها الناس النداء بعنوان الأصل لحفظ الأصل أو لما هو من قوام الأصل. أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الناس بدون عقيدة توحده بدون إيمان بالرب الواحد عرضة لش عرضة للدمار عرضة للخراب. ويريدون أن تكون أن يكون لك إله شعور به جاءوا بالحب والحمد وضرورة التلقي بمبادئه والالتزام بوصايا هذا ما في كيف الوجود على هذا. اعبدوا ربكم وربكم الذي خلقكم الذي اعبدوه بمعرفة المعرفة والمحبة الذي جعل لكم الأرض وما هي لكم فعل يحركك بهذا الباعث الذي باعث أشواق ومحبة لكي تستقيم على نهج عبادته والتي لا يصله من شيء. المستفيد أنت المستفيد كأنك حين تفعل ذلك تحافظ على سمج الأصل سمج العقل فيك. ثم يجيء النجاة بعنوان الفضل لا بعنوان الأصل يا بني إسرائيل. والفضل هنا شرف الانتساب لأنهم ينتسبون إلى نبي. فإسرائيل قلنا هو لقب يعقوب ومعناه بالعبرية أو العبرانية صفوة الله مختار الله من خلقه في محله. يا بني إسرائيل يا أبناء صفوة الله ومختارة كيف تخالفون النسب كيف تخرجون عن نسب هذا عن شرف هذا الانتساب إدانة. فإذن المناداة بعنوان الفضل قد يكون فضل شرف انتساب أو فضل شرف اكتساب وهو هنا عندنا أيها الذين آمنوا شرف اكتساب خير مكتسب وهو الإيمان الذي يعني المعرفة واليقين التي انتهت إلى مستوى الأمن من نقيضها ريبا وشكا وقدرة معرفة جميع قبل معرفة يقين مع أمن من ريب أو شك أو طروي ما ينقضها هذا معرفة أصبح لنش قلبك مع المعرفة آمن من أن يطرقه ريب وشك آمنوا لأن أصلها أن يترجع للإيمان الأمن الأمن المعرفي وما يترتب عليه من أمن موقفي أمن الموقف حيث يجيء المواقف على قدر المعارف. النداء بعنوان الفضل شبق والعلة فيه أو غايته هو حفظ ما يبقي على الفضل. ليش نداك الله بوصف الفضل حتى تلتزم من جهة وفي التزامك حفظ هذا الفضل وصونه عن موجبات العزل والفضل والفصل لأنك يعني حين تخل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كل مرة تخالف هذا الإيمان بنوع مخالفة فلو جمعت هذا لا تقول لما تقتلون نبي الله من قبل إن كنتم مؤمنين كما تدعون نؤمن بالمنزلين ويكفرون بما وراءه. إذا عندنا هذا النداء بعنوان الإيمان أول نجاة في السورة بهذا العنوان نداء بعنوان الفضل لصيانته عن موجبات العزل والفصل واللي القرآن يخصصها وديبي لنا كيف انتهى وضع أهل الكتاب إلى أناس لا صلة لهم بالكتاب باش يودع هذا الفصل هذا لينقلنا إلى الذين ورثوا الكتاب أمتنا ليقول احذري إن صبح صلتك بكتاب كصلة إلى الكتاب بكتابهم فيما خبر القرآن بها. إذن حين نصل إلى هذا النجاة يحسن أن نملي لكم لمح النظم فيما بقي من خاتمتين إلى منتهى مقصع النجاة. الآن فين كين الآن؟ إحنا في الشق الثاني من مقصع النجاة. مقصع النجاة الذي خصصه بجنب قوله تعالى يا بني إسرائيل الأولى اذكروا نعمتي التي وأوفوا بعهدي إلى خاتمتها يا بني الذي ستجي. هذا خصصنا لحديث مزدوج مثنى حديث إليهم وحديث إلينا عنهم. وفي هذا الحديث هنا حديث عن سلفهم وقد مضى وحديث عن معاصريهم لرسول الله والذي سيبدأ به يا أيها الذين آمنوا. ففيه انتقال من ذكر مخازي اليهود والكتاب القجامى إلى ذكر المعاصرين يهود المدينة المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيبدأ معه من مسألة طعنهم على رسول الله في مقام الشريف، وده الحسد كما سيجي هنا بيان باعثه أخلوا بالمقام حسدا. واشتكاك المسلمين في الذكر بشبهة النسخ حسدا، هذا استهتار بالذكر. وحسدوا الإيمان بقولهم والدكة ما يود الذين كفروا من الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، الآية الأخرى ما والدكة من الكتاب لو يردونكم فعلا، هذه يعني مروا بمراتب الحسد كلها إلى غايتها، بدلا من كراهية النعمة التي خصتم بها إيمانا وانتهاء بكراهية أن تكونوا من أهل الجنة، وانتهاء بعدها بالقول تمنينا لو كنا نحن الذين يجري على الذين قذروا ردهم إلى الكفر ورجع الإيمان منهم وكلهم ويردونكم أي جميعكم بعد إيمانهم الكفر. والقرآن جل هدف قوله حسدا من عند أنفسهم من بعثه، والحسد حين يصل إلى هذا النوع بباعثيته ومصدره يقول لا رجاء في برئه، قال من عند أنفسهم أن داعيته شح النفس وفشلها، شجع العارضة مكانة هذا الحسد في النفس، وهو أخطر أنواع الحسد. ثم من بعد البيان يعني تبين لهم صحة نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به ومطابقته لما عنده مما هو مصدق، لذلك المقابلة ستجدون من أمر الله تبارك وتعالى نبي الترفع عن مقابلة في مثل هذا المرض بلوم الوان الاتقاء، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره على الأقوال الثلاثة أو الأربعة الواردة في الآية عند الله في التفسير، شوفوا إن شاء الله من بعد. إذن لمح النظم مع لمح النظم لتقريب الفهم والذي نقول نكتب فوقها، يعني في هذه الآيات نكتب فوقها أدب رغبة أدب رهب وحذر أجاب عن شبهة النسخ بدرء مشترب من حسيد يود لو يرد من اهتدى يصرفه يصد أرشد من هجي لدرء ما فساد بالصبر والذكر وبر الطرد ثم حكى مقالة المجازفة بالادعاء والطعن في المخالفة، قالت اليهود لشاشة النصارى على شيء والادعاء لن يدخل الجنة إلا من كان، هذا الدعاء والطعن هو ليست النصارى، وقالت النصارى ليست بعضهم يفعنوا في بعض وينتفي منه اتفاءا، يقول له كتابه ليس بكتاب ونبيك ليس بالنبي فيكفر بكتابه ونبيه. القرآن عجب من هذا اللون من لواني اللي يقصى في الوجه الصحافة عندها مستطردا لما به التفضيع من معتد مجترئ وضيع ومفتر على الإله الواحد مخرق له بنات وحيد وحيد ربك لا إله إلا الله مخرقوا له بنين وبنات أي نسبوا له على وجه الكذب التخريق التخليق الاختلاق نوع من أنواع الكذب المفتعل الغاية التي لا أساس له ولا شبهة قد منع الذكر وصد من ذكر من أظلم ممن منع مساجد الله ذكر فيه وسعى في خرابها ومعه أراد أن يؤتى البشر لا يكلم الله جالسنا وانت دير هكو بقي بيتي كيف هذا الجاع حتى لو كنت على صلاح فكيف تكون نبيا مع النبي حتى نجا مثل ما وجه رسول الله أو يستجيب الله لمقترحاتك من آيات تطلبها فوق الآيات المبينة المختارة منه وقالوا أنه من لك حتى تفجرنا هذا قول الكتابي قول الأمي قد منع الذكر وصد من ذكر ومعه أراد أن يؤتى البشر يختار للتكليم ثم يستجاب لما اقتراح منه إفك مستراب. قد بينت حقائق الكتاب لقصيد اليقين باحتساب. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وهؤلاء ليسوا من طالب اليقين ولا من رواده لما سيجئون. فطلبهم إذن الآيات لا يزيدهم إلا عنادا. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا معينة مقابلة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذن أي معنى لتنزيل الآيات المقترحة به منهم؟ يقترحون أن يكون كذا ليؤمن. لا للذي انتحل بانتسابه. قد بينت حقائق الكتاب لقصيد اليقين باحتساب. خلاص. لا للذي انتحل بانتسابه لصفة الأهل إلى كتابه. انتحل صفة أهل الكتاب. قالنا أهل للكتاب. كانت هذه النسبة نسبة حقيقية. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أهل الكتاب. أما الذين صارت هذه الأهلية مهتزة، صار مشكوك فيها، صارت في محل الطعن، فلا يمكن أن تظل نسبة صحيحة حتى ولو بقي عليها في الخطاب مجاملة وتنزلا وتسليما جدليا حتى يعود المخاطب إلى محاسبة نفسه، كما هو شأن القرآن فيه: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كما علمنا الكتاب. لم يتبع آياته بالشرط، فحقه العزل بحكم القسط. لم يظلموا أنفسهم قد ظلموا، إذ أجرموا وكتموا وصمموا. نعيد البيت السابق لنا في لمح النظم السابق. فلم ولم ولم ولم ولم ولا لم يصلحوا لا تطمعوا الأمر جل ولا فتطمعون أن يؤمنوا لكم. وفي الأخير ولن ترضى عنك نفس، تقريبا من نشر الآية: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وتوالى الشيء الأجل على أنه لا صماعية في معظمهم إلا استثناءات بسيطة. فلا تعول تأويلا كاملا على ما كنت ترجو أن يكون عليه، بحكم أنه يعرفك ويعرف كتابك ومنهجك وجاء كتابه مصدقا. لا تعول كثيرا عليه. ثم في الأخير ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فاصلهم فقل لهم: قلنا الهدى هدى الله، قلنا هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم بينا أهل الكتاب الحقيقة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم جاء النجاء المعقب الذي يسد القوس على النجاء الأول: يا بني إسرائيل هذا اللي تذكرهم بالفضل وتخويفهم من يوم العدل والفصل يوما لا يجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل الى اخره. اذا فلم ولم ولا شنو هذه الامثله؟ بديت تكشف لكم ديك لم نافيه السته في موضوع هؤلاء. لم ولم ولم لم يرعوا للنبي حرمه ولا للكتاب قيمه ولا للامه ذمه لا يرقبون فيهم. فلم ولم ولم ولم ثم هذه الثلاث راهي سبقت لكم: الاجتراء والافتراء والاشتراء. فلم يتركوا الاجتراء ولم يتركوا الافتراء ولم يتركوا الاشتراء. أن كل هذا وراءه ما يبتغونه من عرض زائل وباصل. إذن ما نكتبه على عنوان: يا أيها الذين آمنوا أدب الله المؤمنين بهذا الخطاب. أدب رهبا. أين الترهيب في آية النجاة؟ وللكافرين عذاب أليم. معنى الكافرين هنا المستهينين بمقام رسول الله. ومنه أخذ بعض الأئمة دليل أن المستخف برسول الله الطاعن عليه وشاتمه كافر نصا، لأن استخفاف استخفاف بمنزله ومرسله. ما يقول: وتعزروه وتوقروه من لوازم الإيمان دلاله. لتؤمنوا بالله ورسوله، حقوق هذه رسول الله وحقوق الله، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلة. ويرجع كل من هذه المطالب إلى ما يناسبها. تعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعزر النصرة باليد والأدوات، والتوقير النصرة بالقلب والإيمان. تعزير تعظيم وإجلال بالقلب والتعز، تعزره التعزير تأييد باليد والقوة ظاهرا وباطنا وتوقره، لأنه ماشي متلازم. يقدر الإنسان يكون يعذرك باليد ولكن لا يجلك بقلبه، ولا إذا حصلت ويدافع عنك حمية أو أنفة أو هذا القبيل تنتسبوا إليه وانتسبوا إليه، لكن تعذروه وتوقروه، ماشي تتمنى عليه تجلي شيء نصرة. قالت العرب آمنا، قلنا آمنا بك ولم نقاتلك، عرب بني أشد، ولم نقاتلك كما قتلك بنو كذا وجاءوا يريدون عطايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أسلمنا، لا تقول يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي بل الله يمن عليكم أن أجاكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن نكتب أدب رهب وحذر أجاب عن شبهة النسخ بدرء المسترى. إذن في هذا البيت إن شاء الله بيان للمعاني التي ينبغي الالتفات إليها في آية النجاة هذه بعنوان الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نقطة. جاءت الآية. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم واتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.